أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم طيسيم ميم طيسيم تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعين من السماء آية آية آية فظلت أعناقهم لها خاضعين عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعين ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يأتيهم من ذكر

رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين بشيء مبين بشيء مبين بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين به إن كنت من الصادقين به إن كنت من الصادقين قال فات به إن كنت من الصادقين به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم للملأ حوله إن هذا لساحر عليم للملأ حوله إن هذا لساحر عليم لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فماذا تأمرون من أرضكم بسحره فماذا تأمرون من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم سحير عليم يأتوك بكل سحار عليم سحير عليم سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين لأجرا

خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.